إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني لا زال المرء في حاجة إلى دعاء كي يقف هذا الموقف أو يعود إليه. وقد نزلت مضطرا هذا اليوم طلبا لدعاء الداعين إلى الله تعالى أن يفك عنا. وخطرات اليوم حول نعمة الله تعالى، حول نعمة الله تعالى وما ذكر سبحانه وتعالى عنها في كتابه صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، وما تكلم به النبي ونطق به من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم عنها. قضية النعمة، يعني النعمة التي أنعم الله تعالى، أو النعم أو الآلاء التي أنعم الله تعالى بها على المرء، قضية خطيرة في سير المرء إلى الله تعالى، بمعنى أنه إنما يسوء سير الإنسان إلى الله تعالى وهو لا يدري، أو هو يدري بهذه القضية الخطرة، قضية النعمة وتعدد النعم عليه وشكر النعمة وترك شكر النعمة. فمما يعطل المرء في سيره إلى الله تعالى ويضعف قلبه عن هذا السير هو ترك الشكر للنعم ونسيان هذا الشكر، من ناحية الذي يدل على نسيان نعمة الله تعالى عليه، مما يجعل المرأة متشككا مضطربا لا يرضى بالقضاء والقدر النازل إليه من الله تعالى، كثير الشكوى مما هو فيه. وذلك كله يعني ترك الشكر وكثرة الشكوى والتألم مما نزل به أو مما نزل عليه من قضاء الله تعالى وقدره، يعطل الإنسان عن السير إلى الله تعالى، ويقلب هذه النعم في حقه إلى عقاب من الله جل وعلا، كما ستشير الآيات التي سنذكر إن شاء الله تعالى. لذلك لا يحس المرء الذي يشكو ويتأفف ويتألم مما هو فيه أنه بذلك يبعد عن الله تعالى ويتعرض لعقاب الله تعالى، ويتعرض لمحت باقي النعم عليه من الله تعالى. يشترك الشكر في نفسه هو نفسه دليل على إهمال الله تعالى لهذا العبد وإنسائه نعمه سبحانه وتعالى، وبالتالي إبعاده عن درجة الرضا أو الصبر أو الشكر، بل يدخل في الشكوى. هذا المقصود هو الذي نريد أن يتضح للمرء. هذه قضية الشكر قضية قيل فيها كثير، ولكن المشكلة اليوم في أن هذه القلوب لم تتعود على أن تعرف أن ما هي فيه على أي حال كان هو نعمة من الله تعالى، وإن كان في غير ذلك من ضراء فهو كذلك في لطف الله تعالى. بمعنى أن المرأة لا ينفك أبدا عن نعمة من نعم الله تعالى تستوجب له أن يكون شاكرا على كل أحواله، فإن خرج عن ذلك تعرض للنقمة وتعرض لسحب النعم وتعرض لعقاب الله تعالى. وهذا هو الحال الذي نعاني منه، أنه ما يرضى أحد بحاله وما يشكر على ما هو فيه من النعم، وإنما الشكوى والألم والتأفف الذي يحمل معنى الاعتراض على الله تعالى. نبدأ القصة من أولها لنرى هذه المعاني في كلام الله تعالى في هذه الخواطر التي مرت بالمرء في هذه الأيام، تلك السنوات التي نحن فيها، سواء في خاصة نفسي أو في عامة الناس. الأمر الأول الذي ينبغي أن يعرفه المرء عن الله تعالى أن كل النعم من الله تعالى، وأن نعم الله تعالى عليه لا تعد ولا تحصى مهما كان في أي حال من الأحوال. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذه الأولى والثانية التي أشرنا إليها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله الغفور الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والأمر الأول: وما بكم من نعمة فمن الله، بمعنى أن أي نعمة أنت فيها لا بد وأن تنسبها إلى الله تعالى. هذا هو السبب الأول في بلاء أهل الإيمان وضعف السير إلى الله تعالى، أنه إن كان في نعمة رأى النعمة لم يرى المنعم، إن كان في نعمة لم يشكر عليها، وإن كان في نعمة وهو في نعم لا تحصى فهو ضعيف الشكر قليل الشكر. وهذه الأولى، وهي أن تنسب كل النعم إلى الله تعالى، فليس منك لا نعمة ولا عمل ولا شكر ولا صبر، كل ذلك ليس منك، منك الظلم والعدوان والجهل والنسيان والغفلة والبعد والبطالة والكسل، هذا ما منك ومن نفسك. السامع المتكلم، بمعنى أنه يوم أن يكون في نعمة ينسبها إلى نفسه فيقول: أنا وعملت ورأيت والعلم وأفعل ولا أفعل وسأفعل وسأقول يعني يرى نفسه وقوته وعلمه وجاهه ومنصبه وأنه متمكن ويستطيع. وهذه تلك المصيبة التي قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هو صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، وأمره بذلك، وأن الله تعالى يغار أن ينسب المرء نعم الله تعالى عليه لنفسه ثم يتكبر بها ثم يظهر هذه النعم على طريقة توحي بلزوم تعظيمه مثلا أو بأنه هو الذي يفعل ولا يفعل أو يقوى على كذا ولا يقوى على كذا وأنه فنسيان الملائم لهذه النعم نظرة إلى النعم ونسبتها إلى النفس ونسيان المنعم نسيان لهذا الشكر ونسيان الشكر يخرج المرء من أن تستمر معه النعم وتثبت بل هو معرض إلى أن تمحى منه هذه النعم وأن تمحق. لذلك قال الله تعالى سننتقل سريعا إلى هذا المعنى وهو المعنى المضاد بمعنى أن الإنسان يعاقب بترك شكر هذه النعم أو بتبديلها كما قال تعالى بمعنى قال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ومعنى ذلك أن من يبدل نعمة الله تبديل النعمة هنا معناه أن هذا المرء لم يشكر النعمة وأن هذا المرء نسب النعمة لنفسه فتركه الله تعالى إلى نفسه الأمارة بالسوء وخذله سبحانه وتعالى فلما حصل ذلك انحلت هذه النعم وفنيت وأخذها الله تعالى منه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فبدل هذه النعم حينئذ بمعنى أنه لما سحبت هذه النعم دخل المرء في المعاصي ودخل المرء في الكفر ودخل المرء في غير ذلك لذلك قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا بمعنى أنهم لما شكروها اضمحلت هذه النعم وشكت أن تنقضي أو تفنى فلما فنيت ما لم يكن لهم مصير من المعاصي والظلم والكفر سواء كان هذا الكفر هو كفر النعم كان هذا الكفر هو كفر النعم أو كان هذا الكفر على معناه الحقيقي في اصطلاح الشرع لذلك كان شيئا خطيرا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم غيروا ما بأنفسهم من رؤية المنعم إلى رؤية النعم إلى رؤية النفس إلى صفات النفس المرزولة وأخلاقها الذميمة إلى الأعمال السيئة إلى الغفلة إلى البعد عن الله تعالى إلى نسيان الآخرة تتبدل هذه النعم كل ما غير المرء حينئذ من نفسه على هذا الحال السيء فإن هذه النعم لا بد أن تزول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا الأمر الأول إذن يقول المرء إذن هو في نعمة نعم أنت في كل أحوالك في نعمة وسجن ذلك الرجل في زمان الماضي في أيام القرون الأولى كان يسجنون في المطبق كما يسميه يعني في السجن فكان يسلسل مثلا المسلم مع المجوسي فكان إذا ذهب المجوسي إلى الغائط ذهب المسلم معه فإذا كان والمسلم يتشكى من تلك الأحوال التي هو فيها سجن وحبس وحصل له مع المجوسي هذا ويتشكى ويرسل إلى صديقه ذلك فإذا به يقول في نهاية المطاف أشكر الله تعالى لا زلت في نعمة قال أي نعمة أنا فيها الآن قال لو خلع هذا الزنار الذي في وسطه الزنار التي كان يوضع في وسط هؤلاء الكفرة علامة لهم لو وضع هذا الزنار الذي في وسطه في وسطك ما كنت تفعل يعني لو انقلب حالك فصرت أنت المجوسي وهو المسلم مثلا أكنت في نعمة أو لا هذه نعمة الله تعالى التي ننتقل إلى نقطة أخرى لم نستكمل الأولى. الأولى: وما بكم من نعمة فمن الله. اسمع هذه التكملة. سياق الآيات القرآنية يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من مصيبة فمن أنفسكم. في الغالب يكون هذا التقسيم القرآن، كما في قوله: وما أصابك من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا تقسيم في اللغة. الله تعالى خاطب بتقسيم آخر: وما أصابكم وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يعني كأنه يقول: ما أصابكم وما بكم من نعمة فمن الله تعالى، وما أصابكم من ضر، ثم إذا أصابكم الضر يعني فإليه تجأرون. الضر الفقر أو المرض أو غير ذلك مما يصيب المرء من أي أحداث تصيبه في هذه الدنيا، فإليه تجأرون، إليه ترفعون أصواتكم بالدعاء. كأنه يقول: عندما كنتم في نعمة لم تنسبوها إليه ولم تشكروا عليها، فلا أنتم في السراء شكرتم، ولا أنتم في الضراء صبرتم، بل وضح منكم هذا الحال السيء، أنك تجأر إلى الله تعالى في الضراء، تجأر إليه أن يرفع عنك وأن ينزل عليك وأن يعطيك وأن وأن وأن، وأنت تريد الله تعالى حال الضراء أن يعطيك ما تريد، وأن يصرف كونه سبحانه وتعالى على طلبك ودعائك، اللي أنت عايزه هو ده اللي يدهولك. ليس هناك تسليم لله تعالى ورضا به حتى في الدعاء الذي يدعوه، إنما يريد من الله تعالى أن ينفذ له ما يراه هو كأنه مصلحة، لا يعلم حكمة الله تعالى ولا ترتيب الله تعالى، ولا يعلم أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأنه ما يفعل ذلك إلا لمصلحة هذا المرء المسكين، كما قال تعالى: كل من يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لذلك كان هذا الأمر: وما بكم من نعمة فمن الله، كأنه يقول أن أي نعمة أنتم فيها هي من الله تعالى، تنسبونها إلى الله وتشكرونه عليها، كما قال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فأنت مطالب بهذا الشكر على كل حال، لأنك مهما وصل بك الحال فإنك لا تنفك عن نعمة الإيمان وعن نعمة الإسلام وعن نعمة الصلاة وعن نعم لا قيمة لها، يعني قيمتها لا تقدر. فلازلت إذن مطالبا بهذا الشكر. ثم إذا مسكم الضر حينئذ فإليه تجأرون. كأنه يبين هذا الحال السيء الذي ينبغي أن يخرج عنه المؤمن ليحسن سيره إلى الله تعالى. لذلك لما قال: وقليل من عبادي الشكور، بين هذا الحال سبحانه وتعالى، أنه هذه الأحوال إنما الصحيح فيها كما ذكر سبحانه وتعالى. واسمع ذكر ماذا سبحانه وتعالى عن حال الإنسان في النعمة. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذه حقيقته إذن التي هي سبب عطلته عن طريق الله تعالى، وسبب سوء قلبه وفساد في سيره إلى الله تعالى، أنه في تلك الحالة الأولى لا يشكر ولا ينسب النعم إلى الله، وإنما يرى نفسه وقوته وماله وجاهه ومنصبه وأنه يفعل ويفعل، وفي الحالة الثانية يجأر بيأس وباعتراض وبشكوى على الله تعالى. فكلا الحالين له حالة سيئة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الحال حتى يفهم المرء أنه في نعم من الله تعالى ينبغي أن يفهمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، ولكن انظر إلى من هو أسفل منكم، أو انظر إلى من هو أسفل منك، فإن ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. بمعنى أنه لماذا يتأفف المرء ويشكو لأنه يرى من هو فوقه في النعم ويريد أن يكون مثله أو أن يصل إليه أو أن يكون على ذلك الحال الحسن، وهو لا يتخيل أن الله تعالى قد وضعه في هذا الحال لأنه هو الخير له في دينه ودنياه، فيعترض على هذا الحال ويشكو من قلة ما هو فيه أو من ضعف ما هو فيه أو من مرض ما هو فيه، ويريد حينئذ أن يتطلع إلى ذلك أو أن يكون مثله فيزداري ويحتقر ما هو فيه من نعمة، لأنه عندما ينظر إلى من هو أعلى منه فإن ذلك دليل على أن ما هو فيه شيء محتقر وقليل من الله تعالى، فاستقل نعمة الله واستضعفها ونظر إليها نظرة الاحتقار والتقلل، يريد غير ذلك من الله تعالى بجهله وقلة فهمه وعدم علمه بالحكمة وما هو في مصلحته في الدنيا والآخرة. وهذا الحال لا ينبغي مع الله تعالى، ولا يسير به السائر إلى الله تعالى أبدا، وإنما كما قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه نسي نفسه، كما قال في الأولى: أمركم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. مع أنه أمر كما ذكرنا بالشكر، انظر إلى هذا الحال، يقول المولى فيه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. السياق الثاني يستدعي هذا القول، أن الله تعالى قال في بدايته: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها، إلى قوله: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سياق متناسب جدا، إن بدلوا نعمة الله كفرا قال إن الإنسان لظلوم كفار. أما في الآيات الأولى في سورة النحل، سورة النحل الذي تسمى سورة النعم، يعني ذكر الله تعالى فيها كل النعم التي أو كليات النعم وشيئا من تفاصيلها، شيئا كبيرا سياق هذه الآيات: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من كل الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إلى كل هذه المعاني التي ذكرها. ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو ذكرهم بالنعم سبحانه وتعالى وقال: إن الله لغفور رحيم. فالغفور الرحيم في الآية وظلوم كفار إنما هي بالنسبة لمقابلة المرء نعم الله تعالى، فإن قابل نعمة الله تعالى بالشكر وتصريف هذه النعم في مرضات الله تعالى فإن الله الغفور الرحيم، وإن قابلها بالكفران فذلك قوله: إن الإنسان ظلوم كفار. فإن لم ينسبها إلى الله تعالى فإنه خرج بها عما أراد الله لها، وبالتالي لم يحمد الله عليها، وبالتالي لم يصرفها في مرضات الله تعالى، وذلك هو الظلم والكفر وجحود النعمة من هذا الإنسان الذي يريد أن تكون نعم الله تعالى على مقاسه ومطلبه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الجزء الثاني، إذن الجزء الأول النعم الاعتراف بها، والجزء الثاني عدم ازدراء ما أنت فيه من نعم، وأن تعلم أنك في كل الأحوال في نعم لا تحصى من الله تعالى، في نفسك وأهلك ومالك وبدنك وصحتك وفراغك وقوتك، وكل ذلك هي نعم. تنظر إلى من هو أعلى منك قد رأيت ما يحدث لك من احتقار النعمة وترك الشكر والاعتراض على الله تعالى وسوء سيرك وسلوكك مع الله تعالى حينئذ. القضية كبيرة، إذا أراد أحد أن يكتب معي فيها هذا البحث، بحث طويل، فأنا موافق إن شاء الله تعالى، إنما أنا أشير على قدر الإمكان لشيء من هذه الخواطر التي قد عطلت المرء عن أن يكون شاكرا لله تعالى. والقضية الثانية من هذه الخواطر أيضا سريعة، وهي قضية أن الشكر إنما يكون بالله تعالى، لا تستطيع أن تشكر بنفسك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما وقفنا عليه وهو أن الشكر إنما يكون بطلبك من الله تعالى أن يعينك عليه وأن يوفقك له وأن يلهمك إياه. لذلك قال تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الآية الأولى: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، هي قول سليمان عليه السلام ودعائه ودعاؤه إلى الله. والثانية قول عامة المؤمنين: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، بمعنى أنك قد رأيت أنك في نعم وأن هذه النعم لا تحصى. يكفيك أنك ترى وهناك الأعمى، وأنك تمشي وهناك الأعرج، وأنك تأكل وتشرب وهناك من لا يستطيع، وأنك صحيح وغيرك مريض، وأنك تستطيع أن تتكلم وغيرك لا، وأنك تستطيع أن تسير وتأتي وتفعل وكذا وكذا وغيرك لا. دعك من هذا كله، فأنت مصاب بذلك كله. يكفيك أنك تقول الله أكبر وتقرأ القرآن وتذكر الله تعالى وتسجد له وتسبحه سبحانه وتعالى وتصلي له. واذكروا نعمة الله عليكم، هذه مسألة جديدة، إنما نحن نشير أولا إلى هذا المعنى، وهو أنك في كل حال إذن تطلب من الله تعالى كما قال: أوزعني أن أشكر نعمتك، ألهمني ووفقني وزقني زي ما يقولوا باللغة الدرجة، أن أشكر هذه النعم، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قصة على والدي هذه قصة من قصة بر الوالدين العالية في هذه الآيات، ليس موضعها اليوم، إنما نذكر بها حتى لا ننسى هذا المعنى. أوزعني أن أشكر نعمتك، أن تقول إذن في كل وقتك أنت جالس تقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، لست جالسا متعطارد وتتشكى وتتبكى وتشكو زمانك وتشكو أصحابك وإخوانك وتشكو رزقك وصحتك وتشكو، لا، أنت جالس تقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، إن كل نعمة من نعمي لا يوازيها شيء ولا يدانيها شيء ولا تقدر بثمن. أي نعمة أنت فيها من نعم الدين والدنيا، إذن أنت قد أخذت هذه السكة، سكة الشكر، واشكروا نعمة الله، واشكروا لله كنتم إياه تعبدون. وعلمت أن الشكر وسكته هي سكة القليل وقليل من عبادي الشكور، وأن المنع من الشكر هو طريق الشيطان، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم إلى آخر الآية، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه سكة الشيطان. جلست إذن ليلك ونهارك تدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء يبين لنا قيمة المعنى في الحمد على النعم، أن الله تعالى قد جعل أنبيائه درجات. درجة سليمان عليه السلام قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، انظر إلى درجة إبراهيم عليه السلام قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وأما بنعمة ربك فحدث، صلى الله عليه وسلم. أنت درجة العامة التي هي فيها من درجات الأنبياء هي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا تفسيرها طويل كما ذكرنا، إنما ذكرنا بها لعلنا نعود إليها إن شاء الله تعالى. قد علمت إذن درجات الأنبياء في ذلك. ونختم بهذا المعنى الجديد، وهو أن الله تعالى أمر كل أحد من خلق الله تعالى ليومنا هذا بأن يذكروا نعمة الله على نعم كثيرة. اليوم لم نذكر شيئا من نعمه سبحانه وتعالى التي ذكرها ثم بينها في الآخر، كما قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافر. أما الأمر بذكر النعم فكثير، قال تعالى يا بني إسرائيل، نوّد بني إسرائيل ومن قبلهم إلى يومنا هذا كما ذكرنا، شاكر لأنعمه، ده سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح إنه كان عبدا شكورا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين المؤمنين، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا. والآيات في ذكر النعمة كثيرة كما ذكرنا، ونحن كما قلنا خواطر نذكر فيها أحرفا يسيرة قليلا في هذا السياق. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ألف بين قلوبكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إلى آخر هذه النعم. وإنهم حينئذ إذا ما وصلوا إلى تلك الدرجة العالية في معرفة النعم وذكرها فإنهم على وشك الفلاح. قال تعالى واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه بجوارها، فكأنهم مطالبون أن يذكروا هذه الآلاء، وليس المطلوب الوقوف عند الذكر أن يقول نعمة الله كذا وكذا، وإنما هو يذكرهم بهذه الآلاء ليؤمنوا بالله تعالى، ليذكروا هذه النعم ليشكروها، ليذكروا هذه النعم ليتحدثوا بها، ليذكروا هذه النعم ليصرفوها في مرضاة الله تعالى ليصلوا إلى هذه الدرجة العالية، ليذكروا هذه النعم لينسوا أنهم في اعتراض وشكوى وأنهم في نعم في كل أحوالهم، وما كان بهم من ضر فقد لطف الله تعالى به. لماذا؟ لأنه ما به من ضر كان يمكن أن يكون أكثر من ذلك، وما به من ضر لو نظر إلى غيره ممن هو أقل منه فإنه حينئذ يشكر نعمة الله عليه أنه لم يكن في تلك الحال السيئة التي فيها غيره، ولطف الله تعالى به في الضر أنه لم يكن في دينه، فإذا نظر إلى نفسه علم كيف لطف الله تعالى به في الضر مع وجود النعم، حتى في ضره فإنه لطف به فلم يكن أعلى مما هو فيه وأشد، ولم يكن كمثل فنان الذي هو أكثر ضرا منه، ولم يكن ذلك الضر في دينه. شكر نعمة الله تعالى إذن وتعلموا أن يكونوا على سيرة الأنبياء وهديهم في تلك النعم. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى مع طلب الدعاء من هؤلاء السامعين أن يفك الله تعالى عنا وأن يزعنا شكر نعمته سبحانه وتعالى. قبل أن نستغرق في الدعاء، هناك تنبيه بنعمة مهمة من نعم الله تعالى، كنت سأنسى أن أذكر بها، وهي نعمة أن الله تعالى قد بلغك شعبان مرة أخرى، وقد عزمت كما نسيت في العام الماضي أنه ستستعد لمغفرة رمضان إذا جاء في العام المقبل، وأنك لن تخرج منه كما خرجت من رمضان الماضي، وأنك ستستعد له من أول يوم، وأنك ستوفر له وقتك وجهدك صلاة وذكرا وقرآنا وصياما وقياما واعتكافا وكل ذلك حتى لا يخرج عليك رمضان كما خرج ما قبله، أليس كذلك؟ وكانوا قد عهدوا الله تعالى أنهم إن أتى شعبان سيبدأون من أول يوم ليحصلوا مغفرة رمضان، وهقد أتم الله تعالى عليهم النعمة وبلغهم ذلك الزمان في تلك الصحة وهذا الحال الذي هم فيه، فوجب حينئذ أن يشكروا هذه النعمة وأن يوفوا بعهدهم مع الله تعالى في أن يبدأوا من أول شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهم سيحرمون تلك النعم وستؤخذ منهم كما بيّن الله تعالى وسيعاقبون عليها. فها قد وصلت النعمة مرة أخرى، ووجب الوفاء بما عهد الله عليه أن يكون رمضان هذا أفضل مما كان، وأن يخرج منه أحسن مما كان، وقد هيأهم الله تعالى لذلك ومد في أعمارهم وحسن في صحتهم حتى يكونوا أهلا بفضله ومنه أن يوفوا بنعمة الله تعالى وبما عهد الله عليه. وكان النبي كما ذكر في الخطبة الماضية صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا يوما أو يومين، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن النصف من شعبان يغفر الله تعالى فيه لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، فلا يدخل رمضان أبدا وهو مشاحن، فيمنع نفسه الطعام والشراب الذي هو مباح، ثم يقع في الحرام الذي هو القطيعة والنميمة والغيبة والمصائب السوداء، ويريد أن يغفر الله له؟ كلا، فلا بد أن يهيئ نفسه إذن في شعبان لذلك كله. أخرجوا زكوات أموالهم الفقراء المساكين وعينوهم على صيام رمضان، وانكبوا على مصاحفهم وقاموا شهرهم وصاموا شهرهم استعدادا لرمضان، ثم أصلحوا ما بينهم وبين الله وما بينهم وبين الناس ليدخلوا تائبين في رمضان يوشك أن يغفر الله لهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. اللهم بلغنا رمضان وتقبلنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم بلغنا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة في طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا،